بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز له عن كثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم أدلى، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بدأنا بحمد الله تعالى في الدرس السابق في الكلام عن القضاء والقدر، وكيف أن الإيمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، ولا يجد العبد طعم الإيمان ولن يبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، ويعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وقلنا أن الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن الإيمان بأربعة أشياء: الإيمان بعلم الله عز وجل السابق، والإيمان بكتابة المقادير، والإيمان بأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أن لا يحدث شيء في كون الله عز وجل إلا بمشيئته. وليس معنى ذلك أن المخلوق ليس له مشيئة، بل المخلوق له مشيئة أيضا، أثبتها الله عز وجل في قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر هي الإيمان بأن الله عز وجل خالق، يعني كل شيء خلق العباد، والله خلقكم وما تعملون، فخلق العباد وخلق أعمالهم، لأن الرب هو الخالق، لا رب إلا الله، لا خالق إلا الله، فالله جل هو الذي خلق أفعال العباد، فهي إذا كانت تنسب إليهم كسبا ولكنها من خلق الله عز وجل، فخلق كل متحرك وحركته وكل ساكن وسكونه. وتكلمنا عن المرتبة الأولى أيضا في الدرس السابق، الإيمان بعلم الله عز وجل السابق، كما قال تعالى: وأضله الله على علم، يعني عالما به وبما يليق به، وأن الله جل يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولكن يضل من يستحق الضلال ويهدي من يستحق الهداية، كما قال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، وقال: والله لا يهدي القوم الظالمين، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين، فجعل هداية الفقراء فتنة الأغنياء. قبل لو كان الإسلام خيرا لكنا نحن أحق بهذا الخير، لأنهم يظنون أنهم يستحقون الخير في الدنيا والآخرة، فكانت هذه فتنة يعني لهم. فالله عز وجل يقول: أليس الله بأعلم بالشاكرين، يعني يعلم من يشكر نعمته ومن يشكر نعمة الهداية، ومن يشكر يعرف يعني هذه النعمة ويقوم بواجب شكرها. فلو كان يعني فيهم يعني خيرا لهداهم الله عز وجل. المرتبة الثانية وهي الإيمان بكتابة الله عز وجل المقادير، ويدخل في هذه المرتبة خمسة تقادير. التقدير الأول هو التقدير الأزلي، والثاني كتابة الميثاق، وتقدير شقاوة العباد وسعادة. التقدير الأزلي هو في اللوح المحفوظ، وكتابة الميثاق وتقدير شقاوة العباد وسعادتهم كما في الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. تقدير الثالث والتقدير العمري، إنسان يكتب في بطن أمه يعني بعد 120 يوم، ثلاث أربعينات، أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. التقدير الحولي، إن كل سنة في ليلة القدر ينقل من اللوح المحفوظ: فلان يموت، فلان يحج، فلان يرزق كذا، فلان يتزوج، فلان يولد له ولد مثلا، في كل في ليلة القدر كما سنبين بالتفصيل. التقدير الخامس هو التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن، وسوق المقادير إلى مواقيتها. ربنا عز وجل مقدر شيء معين يحدث في ساعة معينة فيحدث يعني كما يعني أخبر الله، كما قدر الله عز وجل. فهذه التقدير الخمسة. التقدير الأول هو التقدير الأزلي. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالزبور هنا جميع الكتب المنزلة من السماء، يعني لا يخص زبور داود عليه السلام، ولكن الزبور يعني أحيانا يأتي المفرد ويرد به الجمع، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء، كما قال عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر. مفروض أنهار، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار، ولكن هنا إرادة الجنس، ونهر يعني أنهار. فالمراد هنا الزبور يعني معنى الكتاب، ويراد بذلك كل الكتب المنزلة. فنزل في كل الكتب المنزلة من السماء أن الأرض يرثها عباد الله الصالحين، قيل هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: فالزبور هنا جميع الكتب المنزلة من السماء، لا يختص بزبور داود عليه السلام. والذكر أم الكتاب، الذكر مراد أم الكتاب أو اللوح المحفوظ، الذي عند الله تعالى. والأرض الدنيا، أن الأرض يعني الدنيا، وعباده الصالحون هم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه من الآيات المبشرة يعني علو هذه الأمة، كما في الأحاديث الأخرى: إن الله أزوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. والحديث الآخر: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر، مضل بيت الحجارة، والوبر بيت الشعر في البدو، إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. وأيضا الآية التي يعني ذكرها الله جل أيضا في سورة التوبة: ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلا بد من ظهور يعني هذا الدين واتساع سلطان يعني أمة سيد الأولين والآخرين. وقال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كل شيء مكتوب في إمام مبين هو اللوح المحفوظ. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا يعني في حياتهم وآثرهم، ما تركوا سواء أثر صالحة، واحد ترك كتب علم، ترك يعني أشرطة، ترك سيديهات عليها ذكر أو قرآن أو كلام خير، وناس تركت بلاوي زرقاء، تركت أغاني ومسلسلات وأفلام وحياة مليئة يعني بشرور وأئمة في الشر. فهذه الأثار: إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم. فجمع بين الكتابين، الكتاب السابق لأعمالهم قبل وجودهم والكتاب المقارن لأعمالهم، فأخبر أنه يحييهم بعدما أماتهم بالبعث ويجازيهم بأعمالهم، ونبه بكتابته لها على ذلك، فقال: ونكتب ما قدموا يعني من خير أو شر فعلوه في حياتهم، وآثرهم ما سنوا من سنة خير أو شر، فاقتدى بهم فاقتدي بهم فيما بعد موتهم. والمقصود أن قوله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أن كل شيء موجود في الإيه؟ في اللوح المحفوظ. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لأن الله جل يعني علمه لا يعني ليس كالإنسان الذي يعني يعلم أشياء بعد أن توجد، ولكن يعني علم كل شيء قبل أن يخلق الأشياء، حاط علمه بالماضي والمستقبل والحاضر، بل علم يعني الأشياء التي لم تكن كيف تكون. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. هذا في الممكنات. وفي المستحيلات: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فالله عز وجل علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وطبعا ذكرناه بالتفصيل يعني في الكلام عن علم الله عز وجل في بداية كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة. فيقول: إمام مبين واللوح المحفوظ وهو أم الكتاب، وهو الذكر الذي كتب فيه كل شيء، ويتضمن كتابة الأعمال قبل أن يعملوها، والإحصاء في الكتاب يتضمن علمه بها وحفظه لها والإحاطة بعددها وإثباتها فيه. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. يعني كل شيء موجود في الكتاب، في اللوح المحفوظ، في أم الكتاب، ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال الطائفة: المراد به القرآن، وهذا من العام المراد به الخاص، أي ما فرطنا فيه من شيء يحتاجون إلى ذكره وبيانه، كقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال الطائفة: المراد بالكتاب في الآية اللوح المحفوظ الذي يكتب الله عز وجل فيه كل شيء. وده طبعا الراجح، يعني مراد اللوح المحفوظ ما فرطنا في الكتاب من شيء. والقلب طبعا القرآن يعني قد يقال له مثلا الأنصبة والزكوات، الأموال، أنواع الأموال المختلفة، فيقال أن أصل ذلك موجود في القرآن، وإن كانت السنة أتت بتفصيل يعني ذلك، ولكن نرجح في الآية أن المراد اللوح المحفوظ ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. يعني هذا القرآن الذي تكلم الله عز وجل به، وهو يعني أشرف وأفضل كتاب نزل من السماء على أفضل رسول، موجود أيضا في اللوح المحفوظ، وإنه في أم الكتاب. وأم الكتاب هو أصل الكتاب، والقرآن كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض، كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وأولى ما فسر به القرآن القرآن، فالمراد أن القرآن موجود في اللوح المحفوظ. وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب. وقد دل القرآن على أن الرب تعالى كتب في أم الكتاب ما يفعله وما يقوله، فكتب في اللوح المحفوظ أفعاله وكلامه. فتبت يدا أبي لهب في اللوح المحفوظ قبل وجود أبي لهب. وقال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. لابد المقدر لهم في الكتاب لابد أن ينالوا. طبعا يعني بعض الناس بتطرأ عندهم شبهة أن هو الإنسان مسير، هذه مسألة وهذه مسألة. يعني يكون الأمور موجودة في اللوح المحفوظ ليس مع ذلك أن الإنسان مجبور، والإنسان ليس بمسير ولا مخير كما ذكرنا، بل هو ميسر. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. فالمؤمن يريد الخير ويبغي الخير ويريد طاعة الله عز وجل، والله عز وجل ييسر له الخير. والكافر والفاجر هو من داخله يريد الغي ويريد المعاصي ويريد الفواحش ويريد الانحراف وييسر لذلك عمله فكل ميسر لما خلق. فكتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ أفعاله وكلامه. قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال سعيد بن جبير ومجاهد وعطية: أي ما سبق لهم في الكتاب من الشقاوة والسعادة. ثم قرأ عطية: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. نذكر أيضا الآيات التي ذكرناها: كذلك يضل الله من هو مسرف كذاب، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالله جل يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدله، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، ولكن لا يظلم مثقال ذرة. يقول: والمعنى أن هؤلاء أدركهم ما كتب لهم من الشقاوة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. لذلك في حديث ابن عباس: رفعت الأقلام وجفت الصحف، كناية على طول المد، يعني الأقلام التي كتبت بها المقادير رفعت منذ مدد متطاولة وجفت الصحف من طول المد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم قال له أكتب، قال: وما أكتب؟ قال: أكتب ما سيكون إلى يوم القيامة. بعض الناس يقولون أول شيء خلق هو القلم، ولكن ليس هذا معنى الحديث. إن أول ما خلق الله القلم، يعني خلق الله القلم ثم أمره أن يكتب، قال: وما أكتب؟ قال: أكتب ما سيكون إلى يوم القيامة. فبعزة وعلم محيط بالماضي والمستقبل كما ذكرنا. التقدير الثاني هو تقدير شقاوة العباد وسعادتهم وأخذ الميثاق، كما قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. أقروا لله جل بالربوبية. أن تقولوا، أن يعني لألا تقولوا، أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. هذه آية الميثاق، يعني الذين لا يعذرون بالجهل يقولون أن ربنا عز وجل أخذ الميثاق، ولكن الصحيح أننا لا نذكر هذا الميثاق، وما علمنا أن أخذ الميثاق من آدم أو من بني آدم من ظهورهم إلا بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. ولذلك يعني ما قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى أخذنا الميثاق، ولكن قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال: بعد الرسل، فبتتم الحجة ببعثة الرسل، لأن الإنسان لو كان ذاكر هذا الميثاق لقامت به حجة، ولكن الله جل يعلم أن العباد يحتاجون إلى التذكير بهذا الميثاق، فأرسل الرسل. وقال عز وجل: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. ما قالوا: هل أخذنا منكم ميثاق؟ بل: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير. وقال: لأنذركم به ومن بلغ. فالحجة تقوم بإرسال الرسل، وهذا الميثاق يعني هو أثر الفطرة الباقي، ولكن يحتاج يعني إلى تذكير، وما علمنا هذا الميثاق إلا ببعثة الرسل. يعني بعض الذين يعني لا يعذرون بالجهل يستدلون بآية الميثاق وأن الله جل أخذ الميثاق، وكأن الناس بهذا الميثاق يعلمون يعني أمور التوحيد وأنواع الشرك والحذر من الشرك وسد الذرائع إلى الشرك، يعلمون كل شيء بمجرد يعني هذا الميثاق. ولكن هو أثر الميثاق يبقى في الفطرة، والناس يحتاجون يعني إلى بعثة الرسل من أجل تفصيل مسائل التوحيد والتذكير ولكن لو أتيت إلى طفل صغير لا أقر بربوبية الله عز وجل وأيضا بالجهة، يعني قلت لو أين الله ينظر أعلى أو يقول في السماء، فهذا كله أثر هذا الميثاق والفطرة التي خلقت مقرة يعني بالتوحيد، والله جل خلق عباده حنفاء فاجتلتهم الشياطين وقال كل مولود يولد على الفطر، الفطرة هي الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قال أو يسلمانه، ليه؟ لأنه مسلم بفطرته، زي الشيء الطاهر لو ترك يعني لبقى طاهرا، لو نجس تنجس. ولذلك كان الراجح في أولاد المشركين، وذكر ابن القيم ثمن أقوال ورجح أنهم في الجنة، وفي دليل آخر حديث يعني سمرة بن جندب في البخاري لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا الأنبياء وحي، رأى إبراهيم عليه السلام وأمامه أطفال، فسأل يعني عنه فقيل هذا إبراهيم، وأمامه قال أولاد الناس، ما قال أولاد المسلمين. طبعا أولاد المسلمين في الجنة فيش خلاف، صغارهم ضعاميس الجنة، يمسك أحدهم بثوب يعني أبيه فلا يدعوه حتى يدخل الجنة. ضعاميس هو جمع ضعموسة، هو الدويبة الصغيرة اللي بيقولها أبو ذنيب التي تتحرك في الماء بحرية، فالأولاد المسلمين في الجنة، ولكن أولاد الكفار راجح أيضا أنهم في الجنة لأنهم لم يبلغوا الحنث، لم يبلغوا السن الذي يحاسبون فيه على الذنوب، فده أيضا يدل على أنهم يعني مولودون على الفطرة ولكن يتنجسون أو ينحرفون على الفطرة بعد ذلك. عن عمران بن حصين قال قيل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال ففيما يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له. فطبعا يعني صفات الله عز وجل وأسماء الله عز وجل أزلية أبدية، يعني يعلم كل شيء في الماضي وفي المستقبل، يعني ما يحد هذا العلم حدود، ولكن يعني كل ميسر لما خلق له، وإن كان علم فعلا إنه لا في الجنة ولا في النار، ولكن كل ميسر لما خلق له. وعن أبي الأسود الدؤلي قال قال لي عمران بن حصين أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق؟ أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت به الحجة عليهم؟ فقلت بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال أفلا يكون ظلما؟ وأراد أن يختبر يقول لهم يكونش هذا ظلم. قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال فقال لي يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا حرز عقلك. لأن الإيه يعني يقول الظالم المتصرف في ملك غيره، ولكن إحنا ملك لله عز وجل فيتصرف فينا كيف يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لذلك الحديث لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، قيل لأنهم ملك لله عز وجل يتصرف فيهم كيف يشاء. والأمر الثاني لعذبهم لأنهم لم يقوموا بشكر نعم الله عز وجل عليه، يعني كل أعمالهم الصالحة لا تفي شكر بعض النعم وتبقى بقية النعم بلا وفاء، بالإضافة إلى المظالم وحقوق العباد، فلا بد أن يهلك العبد. قال إن رجلين من مزينة أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق؟ أو فيما يستقبلونه مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. طبعا مع تكملة الآيات قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال هل تدرون ما هذان الكتابان؟ قال قلنا لا إلا أن تخبرنا يا رسول الله. قال الذي في يده اليمنى هذا كتاب رب العالمين تبارك وتعالى بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل عليهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص أبدا. ثم قال الذي في يساره: هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلأي شيء نعمل؟ وطبعا هم يسألون ونحن نستفيد. إن كان هذا أمرا قد فرغ منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل الجنة، وإن عمل أي عمل، عمل بالخواتيم، نسأل الله حسن الخاتمة، يعني زي إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالخواتيم، يعني إنسان ممكن يعمل حياته كلها في الطاعة ويختم له بسوء والعياذ بالله، أو يقضي حياته في المعصية ويوفق لتوبة قبل يعني موته. فإنسان يهتم بالإيه؟ بالخاتمة، لا يغتر بنفسه ولا بعمله. وإن كان نادر في الناس يعني من يعمل بالطاعة ويختم له بسوء، كثير في الناس من يعمل بالمعصية ويوفق لطاعة، ولكن يبقى الإنسان على خطر الإيه؟ خوف سوء الخاتمة. فقال: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال بيده فقبضها، ثم قال: فرغ ربكم عز وجل من العباد. ثم قال باليمنى فنبذ بها، فقال: فريق في الجنة. ونبذ باليسرى، فقال: فريق في السعير. طبعا احنا اللي يهمنا ويهم كل انسان انه لن يظلم، فاطمئن الى ذلك، الله جل لا يظلم مثقال ذره، فلا يبقى الا العمل والرجاء وحسن الظن بالله عز وجل، والله جل لا يظلم مثقال ذره. وعن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله ادم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الدر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، حمم يعني الفحم يعني. فقال الذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي. وقال الذي في كفه اليسرى: إلى النار ولا أبالي. سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقد توافرت الأدلة من الكتاب والسنة. طبعا هذا الموضوع مزلة أقدام، وطبعا اللي بيزيغ فيه الذي يعني قلبه ليس صافيا، الذي قلبه ليس فيه يعني نصيحة لله عز وجل وحب لله عز وجل، ممكن يشك أن ربنا عز وجل يظلمه. فالذي يزيغ في هذا الباب يعني الذي لم يسلم لله يعني عز وجل. وذلك كتب الإمام الطحاوي كلام في منتهى القوة نذكره بعد قليل، يقول: فقد توفرت الأدلة من الكتاب والسنة على أن الله عز وجل وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، خلق للجنة أهلها وخلق للنار أهلها، والعباد كلهم ملك لله عز وجل، فيجب الإيمان بذلك واعتقاده. نطقت به الآيات والحديث، مع الاعتقاد أيضا بأن الله عز وجل أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، لا يظلم مثقال ذرة، وليس علينا إلا التسليم. يقول الإمام الطحاوي: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. يعني لابد من الاستسلام لشرع الله عز وجل. يعني يقولون القدر يعني فيه سر، يعني يكشف لأهل الجنة إذا دخل الجنة، ولكن تبقى أسئلة يعني سر، ليس لا علاج إلا الإسلام والتسليم لله عز وجل. يقول الطحاوي رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. وقال أيضا: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. وقال أيضا: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سليما. وقال أيضا: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. يعني الناس تترك الأوامر الشرعية المكلفون بها إنه يصلي ويصوم ويزكي ويفعل خير ويقول لك يعني لو ربنا قدر لي ذلك أفعل. طب أنت بتحجج بأشياء يعني يعني سر من أسرار الله عز وجل. وهذا يعني كما قال علي رضي الله عنه يعني كلمة حق أريد بها باطل. لما قالوا ابن حكم الرجال فقال كلمة حق أريد بها باطل. قالوا حكم الرجال في شرع الله. فال يعني أيضا هنا وفعلا لو ربنا قدر له هي يهتدي. ولكن الخطر أنه هو بيرد الأمر الشرعي الواجب عليه امتثاله بالاحتجاج بالقدر الواجب عليه الإيمان به والتسليم يعني له وهو في علم الله عز وجل. فيترك الصلاة ويقول لو ربنا هداني هصلي. طب انت ربنا بيقول لك صلي أقيم الصلاة وآتوا الزكاة ده اللي انت مكلف به. يعني أما يعني كن الله عز وجل يعني كتبك يعني من أهل الجنة أو أهل النار فهذا سر يعني من والله عز وجل لن يظلمك. فالذي يهمك أنك تفعل المأمور وتترك المحظور. فيقول فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. فقد زل في هذا الباب خلق كثيرون لأنهم أساءوا الظن بالله عز وجل يعني أتوا بقلب سقيم وأحسنوا الظن بأنفسهم وكان الواجب عليهم إحسان الظن بالله عز وجل وتنزيه عن الظلم والعبث. فالله عز وجل يتصرف في خلقه كيف شاء وهذا من تمام ربوبيته. يهدي من يشاء ويضل من يشاء يرزق من يشاء ويمنع من يشاء. وتصرفه هذا عن علم تام وحكمة بالغة وهذا مقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العليا. قال تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أيضا في تعليق للشيخ الألباني في الهامش في حديث هؤلاء الجنة ولا أبالي وهؤلاء النار ولا أبالي. قال الألباني رحمه الله في التعليق قد يتوهم آخرون أن الأمر فوضى للإنسان هو حظه جاء في أهل الجنة أو في أهل النار يعني فاكر أن الأمور كده إيه يعني بالحظ كده أو يعني مش بتقدير وإن ده يبقى مهتدي ويحب الخير والله عز وجل يوفقه للخير ويجري الخير على يديه فيختم له بخير ويدخل الجنة والآخر عكس ذلك. فيقول الألباني رحمه الله قد يتوهم آخرون أن الأمر فوضى أو حظ فمن وقع في القبضة اليمنى كان من أهل السعادة ومن كان في القبضة الأخرى كان من أهل الشقاوة حيث أنه يترك العمل ويقول أنا مش عارف أنا من الجنة ولا من النار. لا ده هو كل شيء وكل ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فالإنسان بيحاسب بمثاقيل الذر من الخير والشر. فالذي أتى في القبضة اليمنى ومن أهل السعادة ليس يعني بالصدفة كما يقولون كان كلمة صدفة ليست يعني صحيحة كل شيء بقدر ولكن على أساس أن هذا مصطلح يعني عام الناس تقصد بين الأشياء مش بقدر يعني ولكن كل شيء بقدر هو بقدر يعني خلق يعني الله جل خلقه ووفقه وأعانه ويسر له الخير وكان هو مستحق للخير وختم له بخير فصار في القبضة اليمنى والثاني يعني عكس ذلك لم يكن فيه خير وأراد الشر والفساد وصد عن سبيل رب العباد فختم له بسوء وصار في القبضة اليسر. فيقول قد يتوهم آخرون أن الأمر فوضى أو حظ فمن وقع في القبضة اليمنى كان من أهل السعادة ومن كان في القبضة الأخرى كان من أهل الشقاوة. فيجب أن يعلم هؤلاء جميعا أن الله عز وجل ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. فإذا قبض قبضة فهي بعلمه وعدله وحكمته قبض على من علم أنه يستحق الخير ويعني من سبق يعني في علمه وحكمته أنه من أهل الخير. فهو تعالى قبض باليمنى على من علم أنه سيعصي حين يؤمر بطاعته وخبط بالأخرى على من سبق في علمه تعالى أنه سيعصيه. في خطأ في الكلام الأولانية سيطيعون، في خطأ مطبعي هنا. يقول فهو تعالى قبض باليمنى على من علم أنه سيطيعه حين يؤمر بطاعته، وقبض بالأخرى على من سبق في علمه تعالى أنه سيعصيه حين يؤمر بطاعته. الله جل أمر مثلا بالصلاة والزكاة والصيام، فالله جل يعلم من سيطيع من سيعصي، لأن كل هذا في سابق علم الله عز وجل. يقول ويستحيل على عدل الله تعالى أن يقبض باليمنى على من يستحق أن يكون من أهل القبضة الأخرى، والعكس بالعكس. كيف؟ والله عز وجل يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وإن الله لا يظلم مثقال ذرة، إذا كان لا يظلم مثقال ذرة فكيف يكون إنسان قضى حياته كلها في الطاعة والخير والعبادة وقضاء حوائج الناس وعذب في سبيل الله وقتل في سبيل الله ويدخل النار؟ وكيف يكون إنسان حياته كلها بيخرب بيوت الله ويصد عن سبيل الله ويزين الشهوات ويعذب يعني أهل الإيمان ويعني يقع في القبضة اليمنى فيصير من أهل الجنة؟ هذا يستحيل أن يكون يعني عند ملك مثلا يعني عادي، يعني دون أن يوصف بالعدل أو بالظلم، فكيف بملك الملوك الذي لا يظلم مثقال ذرة؟ هي أن المسألة اتضحت. وأيضا يعني في رد على شبهات يعني في نهاية يعني الموضوع القضاء والقدر، يعني بحيث ان يكون يعني في ان شاء الله يعني وضوح تام واطمئنان للحق.